ما حكم التشاؤم من بعض الأوقات والساعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل الذي وسلم. ما ترك شيئا يقربنا من رضوان ربنا إلا وبينه وأرشدنا إلى الأخذ به، ولا أمرا يبعدنا من رضوان الله سبحانه إلا وأوضحه وحذرنا من ركوبه، فصلوات الله وسلامه عليه. ليس في الأيام شؤم ولا في الساعات، وإنما شؤم العباد بأنفسهم. ولا يجوز سب الدهر، فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وليست ساعة أشأم من ساعة، وإنما الشؤم متعلق بالعباد. ولا يجوز الإنسان أن يسب الدهر أو أن يلعن الساعة التي رأى فيها ما رأى مما يكره، بل إذا أصابه شيء يكره يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ليفوز بما قال الله عن هؤلاء: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.